نعم. أولا قوله يعني إن هؤلاء يعني طبعا هي خاصة بالأمريكان والعموم الأجانب يعني القول بأن الأجانب هنا ليس لهم عهد، يعني ما مفهوم العهد؟ العهد إذا دخلوا البلاد بإذن ولي الأمر فهذا هو العهد، فهل دخلوا البلاد بإذن ولي الأمر ولا لا؟ خلاص إذن هذا هو العهد، إلا إذا كان لا يعتقد أن الحاكم ولي أمر هذا موضوع آخر، لكن إذا كان يعتقد أن الحاكم ولي أمر فإذا هم دخلوا بعهد، طيب، ودخلوا بإذن، فلا يجوز أبدا أن يقال بعد ذلك إنهم غير معاهدين، طالما أنهم دخلوا بإذن ولي الأمر طيب إذن هم معاهدون قطعا، فهذا الكلام باطل غير صحيح. وأما الثاني وطبعا وإذا كان كذلك لا يجوز قتلهم، أي نعم. وأما القول الكلام الثاني هو قضية مسائل قتل النفس والتفجير، مسائل اجتهادية، نقول هذا الكلام غير صحيح أبدا. يعني مسائل الدماء والأنفس هذه لا يجوز أن يجتهد فيها كل أحد، طيب، وكل إنسان يقتل نفسه. أول لابد أن نعلم أن نفس الإنسان ليست ملكا له حتى يقتلها، يعني ليست ملكا، يحاسب عليها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تحتى سما فسمه في يده يتجرعه يوم القيامة خالدا مخلدا فيه في نار جهنم، فسمه في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وكذلك يقول من وجأ نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقضية أن نفس الإنسان ملكه هذا غير صحيح، فالإنسان لا يملك نفسه، كما أنه لا يجوز له أن يؤذي الآخرين كذلك لا يجوز له أن يؤذي نفسه، ومن قتل نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار، ليس كافرا لكن مرتكب لكبيرة، فقتله لنفسك قتله لغيره محرم لا يجوز. فقضيتنا تسمى هذه العمليات عمل استشهادية، الاستشهاد يكون في الجهاد، إنسان عندما يجاهد الكفار طيب تكون هناك راية ويكون هناك فئة وهناك يعني قدرة، هذا يكون الجهاد. أما قضية إنسان يذهب ويفجر في نفسه ثم يقول هذا هو الجهاد، لا ليس كذلك، ليس هذا هو طريق الجهاد. هنا في شيء ثالث قلت ولا بس زين؟